وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمر.